بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه عن تفسير الصحابة والتابعين، وذكرنا بعض الأمور المتعلقة بتفسيرهم، وبقي الكلام على المصادر التي يستمد منها الصحابة رضي الله عنهم التفسير، والمصادر التي يستمد منها التابعون التفسير. وبقي أمر آخر يتعلق بتفسير الصحابة والتابعين، وهي الأمور التي يقع عليها تفسيرهم، فأذكرها في هذه الليلة. ثم بعد ذلك إن بقي وقت تحدثنا عن قضايا أخرى. أما مصادر الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، فأولها القرآن، حيث يفسرون كتاب الله عز وجل بكلامه، فما أجمل في موطن بين في موطن آخر، وقد سبق الكلام على هذا المعنى. فمن تفسيرهم القرآن بالقرآن ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خفيفة، يعني على القراءة بالتخفيف أنهم قد كذبوا، والقراءة الأخرى المثقلة وهي أنهم قد كذبوا. أما قراءة كذبوا فالمعنى فيها واضح، أي أن أقوامهم قد كذبوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن أقوامهم كذبوهم، لأن النصر قد تأخر ونزل بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام من الشدائد والعظائم التي زلزلوا بسببها، حتى ظنوا أن أقوامهم كذبوهم، لأن النصر الذي أخبروا أنه سيتنزل عليهم لم يتنزل بعد، فهم سيكذبونهم ويقولون: لو كان ما تقولون حقا لرأينا تحققه في الواقع. فهذه قراءة التشديد وهي واضحة. أما القراءة الثانية أنهم قد كذبوا، قال: ذهب بها هناك. إلى أي معنى؟ إلى أنهم قد كذبوا، أي أن الوعد الذي وعدوا به قد تخلف. وهذا المعنى فيه إشكال، وقد تكلم عليه بعض العلماء. ولعل من أحسن ما يقال فيه في بيانه أن ذلك من باب الخواطر التي لا يؤاخذ عليها الإنسان، وإنما تحصل له بحسب أو بسبب غلبة الحال عليه من فرح أو شدة أو خوف أو غير ذلك، فيتكلم بكلام أو يقع في قلبه خاطر من الخواطر، ثم ما يلبث أن يدفعه عنه، فلا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ فيما لو أنه استرسل معه واعتقده واستقر في نفسه، أو أنه تكلم به مصرا عليه، لم يكن ذلك من قبيل الفلتات. فمثلا هؤلاء الرسل لشدة ما نزل بهم من الأذى والغم والنكال من أقوامهم، خطر في بالهم هذا الخاطر ثم دفعوه، فلم يكن ذلك من قبيل الأمور التي يؤاخذ الإنسان عليها. ومثله أيضا ما يقع بسبب الفرح الشديد، قول ذلك الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومما يقع بسبب شدة الخوف والوجل، قول ذلك الرجل الذي قال لأبنائه: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني، أمرهم أن ينظروا في يوم شديد الريح ثم يذروه في هذه الرياح ليتفرق، يقول: لئن قدر الله علي ليعذبني، إلى آخره. فظاهره أنه قد شك في قدرة الله عز وجل، ومن شك في قدرة الله تبارك وتعالى فهو كافر، ومع ذلك غفر الله عز وجل له. فيمكن أن يقال، وهو أحد الأجوبة التي ذكرها العلماء في هذا الحديث، يمكن أن يقال: إن ذلك وقع له بسبب غلبة الخوف فغفر له ولم يؤاخذ عليه. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في هذه القضية يقول: إن ذلك لجهله، وأن الجهل لا يؤاخذ عليه الإنسان حتى في مسائل الاعتقاد التي إذا أنكرها من عرفها وعلم بها فإنه يكفر، فهذا لجهله قال ذلك. وبالتالي فإنه لم يؤاخذ بسبب الجهل. فعلى كل حال هذا جواب وهذا جواب، وليس المقصود هو تحقيق المسألة في المثال، وإنما المقصود توضيح القضية. فعلى هذه القراءة وظنوا أنهم قد كذبوا على هذا المعنى الذي ذكرته آنفا، يكون ذلك من قبيل الخواطر التي لا تدوم ولا يسترسل معها الإنسان فيبادر إلى دفعها. يقول: وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي أنهم استبطأوه واستبعدوه. ففسر قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فسرها بالقرآن، وذلك بقوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ومن ذلك أنهم يفسرون القرآن بالسنة، يفسرون القرآن بالسنة، فهذا له ثلاث صور. الأولى أن يفسر الآية بسنة قولية ويصرح بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الآن أبو هريرة رضي الله عنه ربط هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ربطها بإيش؟ ربطها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للآية في هذا الحديث، فهذا يكون من قبيل تفسير الصحابي القرآن بسنة صرح بنسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتارة يفسر القرآن بسنة لم يصرح بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون لذلك حكم الرفع، يعني نحن نحكم أن هذا من قبيل المرفوع وإن لم يصرح الصحابي بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه لا يقال من جهة الرأي، ومثاله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. الآن ابن مسعود فسر الآية بمعنى لا يمكن أن يقال من جهة الرأي، بقي الاحتمال الآخر وهو أنه أخذه من بني إسرائيل، وابن مسعود لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا النص أيضا يبعد أن يكون قد أخذه عن بني إسرائيل حتى لو عرف بالأخذ عنهم. نعم، وبالتالي فإننا نقول هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود فسر الآية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك. بقي القسم الثالث من تفسيرهم القرآن بالسنة، وهو أن يفسر القرآن بالسنة النبوية الفعلية، وله صورتان. الصورة الأولى أن يفسر بسنة فعلية قد صرح بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخذها عنه. مثاله ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية. الآن قوله في هذا أنزلت هذه الآية، هل هذا من قبيل أسباب النزول الصريحة؟ الجواب لا، فهذا إذن يحتمل التفسير احتمالا كثيرا، والأصل أننا نحمله على التفسير. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أن ذلك في وين؟ في التطوع، في السفر على الراحلة، بحيث إنه لا يشترط أن يستقبل القبلة. وهذا أحد المعاني المعروفة الداخلة تحت الآية، وهو معنى صحيح، وقد صح ذلك عن ابن عمر، ولكن هناك معان أخرى أيضا أظن أن ذكرنا بعضها في بعض المناسبات، وليس المقصود هنا تحقيق معنى الآية، وإنما المقصود المثال فقط. إذن هنا هذا تفسير من الصحابي للآية بإيش؟ بسنة فعلية صرح الصحابي بنسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتارة يفسرها بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح الصحابي بنسبة ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الفعل لا يمكن إلا أن يكون مأخوذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك مما لا مجال للرأي فيه. مثاله ما أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر، كان إذا سئل عن صلاة الخوف، يعني ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، إلى أن قال في آخره. الحاصل ذكر صفة صلاة الخوف، فهل هذا يمكن أن يقوله ابن عمر رضي الله عنهما من جهة الرأي؟ هل يمكن يتقدم الإمام ويصلي ركعة والطائفة الأخرى تنتظر إلى آخره؟ هل هذا يقال من جهة الرأي؟ الجواب لا، لابد أن يكون قد أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بذلك. ولهذا جاء في آخر هذا الأثر قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، لأنه لا يمكن أن يقوله من جهة الاجتهاد. والمصدر الثالث هو اللغة، المصدر الثالث هو اللغة. بقي مصدر قبله، وهو أن يأخذ عن صحابي آخر، يأتي على كل حال. فاللغة قد يرجع إليها الصحابة فيفسرون بما عرفوا من كلام العرب، وهذا له أمثلة كثيرة جدا، ومنها ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ قال ابن عباس: يعني ملأ. سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا. الآن فسرها بإيش؟ بكلام سمعه من أبيه في الجاهلية: اسقني كأسا دهاقا، يعني كأسا ملأ. فهذا لا شك أنه رجوع إلى وين؟ أنه رجوع إلى اللغة. ومن ذلك أيضا أنهم يرجعون إلى أهل الكتاب، لكن لا على سبيل الاعتماد، وإنما على سبيل الاستئناس. وقد ذكرنا لكم من قبل ما وقع بين ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية حينما اختلفا في قوله تبارك وتعالى: تغرب في عين حمئة، فأرسل إلى كعب الأحبار. فهم يفعلون ذلك من باب الاستئناس، لا أنهم يعتمدون على تفسير على كلام أهل الكتاب. ولذلك صح عن ابن عباس إنكار الرجوع إليهم، وأنكر سؤالهم عما يتعلق بكتبهم وتفسير كتاب الله عز وجل بذلك، وذكرنا لكم هذا فيما سبق. فعلى كل حال، هذا أيضا الذي يرجعون فيه إلى أهل الكتاب، تارة يصرحون بأنهم أخذوه عنهم إما مشافهة وإما من كتبهم، وجدت في الكتاب الأول، قرأت في التوراة أو نحو ذلك، وتارة لا يصرحون بنسبته لكن نحكم أنه أخذه من أهل الكتاب. فمثال الأول ما صرحوا بنسبته ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك. لاحظ، عزاه إلى وين؟ إلى التوراة، صرح بنسبته إلى التوراة، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أسميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. وأما القسم الثاني وهو ما لم يصرحوا بنسبته إلى أهل الكتاب، فمثاله ما جاء في قوله تبارك وتعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله جل وعز لما دعا موسى فإنها محرمة، يعني لما دعا موسى عليهم، لما قال: فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، فلما دعا موسى بهذا الدعاء قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قال: فدخلوا التيه، فكل من دخل التيه ممن جاوز 20 سنة مات في التيه. قال: فمات موسى في التيه ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم 40 سنة. الآن هل هذا يمكن أن يقال من جهة الرأي؟ الجواب لا. هل صرح بنسبته إلى أهل الكتاب؟ الجواب لا. ابن عباس كان يأخذ عن بني إسرائيل وإن لم يكن من المكثرين، فنقول هذا مما له حكم، مما له حكم الإسرائيليات، وله نظائر على كل حال. ومن ذلك أنهم قد يجتهدون في تفسير القرآن فيفسرونه بحسب ما توصلوا إليه بفهمهم ونظرهم واجتهادهم، وأمثلته كثيرة جدا. ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من سؤال عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يحضرون مجلسه عن قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآن الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه لما سألهم تكلموا فيها، فبعضهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ربه وأن إلى آخره. من أين قالوا هذه الأشياء؟ ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. لماذا اختلفت أقوالهم؟ ولماذا أشار عمر رضي الله عنه إلى أنهم أخطأوا في فهمها وأن ابن عباس هو الذي أصاب؟ لأنهم أعملوا أذهانهم فيها واجتهدوا في فهم معناها، فتباينت أقوالهم واختلفت، وصوب عمر رضي الله تعالى عنه بعضها وخطأ بعضا آخر. لاحظتم؟ على كل حال، ومن ذلك أيضا أن يأخذ التفسير عن صحابي آخر. ومن أمثلته ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أردت أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه فقلت: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في قوله تعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله الآية، من المرأتان؟ فماذا قال عمر؟ حفصة وعائشة. فإذن ابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر وهو صحابي آخر عن تفسير آية أو عن مبهم في آية، ولا شك أن بيان الإبهام أنه داخل في التفسير. وأخيرا أنهم تارة يفسرون بعض الآيات من خلال ما علموا من الأحوال والملابسات والوقائع والأحداث زمن نزول الوحي، ومثاله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة، يعني غير لا الفرسان ولا الركبان عموما، يعني الذين على الإبل، على الرجالة اللي على أقدامهم، نعم المشاة، على الرجالة يوم أحد عبد الله ابن جبير، وأقبلوا من منهزمين، جعله عليهم يعني أميرا، وأقبلوا من منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. الآن كيف فسر قوله تبارك وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم الآية؟ فسرها بما عرف مما جرى في الوقعة، فهذا تفسير بما عرفوا من الملابسات والأحوال وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالأمور التي يقع عليها تفسير الصحابة من بيان التخصيص والتقييد وإيضاح المبهم والمجمل والنسخ إلى آخره، هذه الأشياء ذكرناها من قبل؟ لم نذكرها. الأمور التي يقع عليها تفسيرهم عن طريق الاستقراء يمكن أن نقول بأنها 6. الأول اللي هو بيان تخصيص العموم، ونقول بيان تخصيص العموم لأنهم لا يخصصون العموم، فقول الصحابي لا يخصص العموم إلا إذا كان له حكم الرفع أو كان من قبيل أسباب النزول الصريحة، مثلا إذا كان ذلك محمولا على خصوص السبب فقط، وأما ما عداه فإن قول الصحابي لا يخصص بمفرده بمجرده، لكنهم يبينون أن هذا العام أنه مخصوص، يبينون ذلك ويكشفون عنه، وإلا فإن الأصل أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنها تخصص بمثلها أو ما بني عليها كالإجماع والقياس والمفهوم بنوعيه، فكل ذلك مما يخصص به العموم. أما قول الصحابي فهو يكشف عن المخصص ويوضحه ويجليه. فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. مروان استشكل ماذا؟ استشكل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية. فماذا قال ابن عباس؟ قال: ما لكم ولهذا؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فابن عباس يقول: هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون ليست على عمومها، وإنما هي مخصصة بمن؟ بأهل الكتاب. والدليل، الدليل يقول ما قبلها، حيث إن الله قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا. نعم. فاستدل على ذلك بأن عمومها غير مراد، فهي من العام المراد به الخصوص. والمقصود المثال وليس المقصود مناقشة الأمثلة، وإلا فلا شك أنه إذا كان اليهود يؤاخذون على مثل هذا الخلق فإن هذه الأمة تؤاخذ عليه من باب أولى، لأن هذه الأمة أكرم وأشرف، وكتابها أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. فإذا وقع التقصير منهم والكتمان فإن ذلك يكون أسوأ وأشد ولا شك. نعم. فإذا كان أولئك يؤاخذون على هذا المعنى، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلماذا يرفع هذه المؤاخذة عن هذه الأمة؟ إذا كان ذلك من الذنوب فهو من الذنوب في حق هذه الأمة، بل هو أشد في حق هذه الأمة. على كل حال، ليس المقصود مناقشة الأمثلة، وإنما المقصود هو التوضيح بالمثال فقط. ومن ذلك أيضا أنه يحصل بتفسيرهم بيان المطلق أنه مقيد، ومثاله ما جاء في قوله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين. فقد أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وفيه: فإن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام، يعني لم يجد من ذلك شيئا، لا عتق رقبة، ثم لم يستطع بعده أن يطعم 10 مساكين ولم يستطع أن يكسوهم، فينتقل بعد ذلك إلى صيام ثلاثة أيام. فابن عباس يقول: فإن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام إيش؟ متتابعات. واضح؟ فالقيد هنا ما هو؟ الآية مطلقة فصيام ثلاثة أيام، وما هو بيان القيد؟ هو التتابع، أن صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين أنه، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما من أين جاء به؟ هذا يستدل عليه بعدد من الأدلة، منها ما صح من قراءة ابن مسعود وإن لم تكن متواترة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والقراءة الأحادية إذا صح سندها يحتج بها في الأحكام. وكذلك أيضا في باب المطلق والمقيد، من الأحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد ما اتحد فيه الحكم والسبب، وهذا يشبه الإجماع. ومن أمثلته ما جاء في كفارة اليمين هنا، فإن الله عز وجل قال وأطلق في القراءة المتواترة: فصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام. وفي القراءة الأحادية: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فهذا مما اتحد فيه الحكم والسبب. السبب ما هو؟ كفارة اليمين. والحكم الصيام، ولا لا؟ صيام ثلاثة أيام. فجاء في القراءة الأحادية المتواترة مطلقا من غير تقييد بالتتابع، وجاء في القراءة المتواترة مقيدا بالأحادية مقيدا بالتتابع. ومعلوم أن القراءتين تنزلان منزلة الآيتين. واضح؟ فهنا يحمل المطلق على المقيد، فنقول يجب على الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين. ويستدل عليه أيضا بدليل آخر في باب المطلق والمقيد، فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب. فهذا له صور تارة يكون القيد بالتفريق، وتارة يكون القيد بالتتابع، وتارة يكون مطلقا من غير قيد ولا تتابع فينظر في الأقرب منهما، وتارة لا يكون له إلا مقيد واحد. في هذه الحالة قال طائفة من أهل العلم إنه يحمل فيه المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. وهذا له أمثلة، مثل الصيام في الحج سببه إيش؟ من لم يجد الهدي، نعم، فالسبب أن يكون عادما للهدي، فقال الله عز وجل صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فقيده بالتفريق. وفي الموضع الآخر صيام 2 شهرين متتابعين في إيش؟ في كفارة الظهار، مضبوط. وفي موضع آخر أطلق، مثل القراءة المتواترة في إيش؟ في القراءة المتواترة في كفارة اليمين، صيام 3 أيام. وكذلك في كفارة، فصيام 2 شهرين في كفارة إيش؟ القتل، أطلق ولم يقيد بالتتابع، أليس كذلك؟ طيب، فالآن على أي شيء؟ الآن الأسباب مختلفة، كفارة قتل، كفارة يمين، وإيش؟ ظهار، وأيضا من كان فاقدا للهدي في الحج، والحكم الصيام في هذه الأشياء جميعا، فالحكم الصيام. فعلى أي شيء يحمل؟ ينظر في الأقرب، ليس هذا أقرب إلى باب مسألة اليمين، كفارة اليمين ليست أقرب إلى موضوع فقد الهدي في الحج، ليست قريبة إليه، وبالتالي لا نقول بالتفريق في الصيام 3 أيام، مضبوط، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ففي كفارة اليمين لا نقول إنها مفرقة إلحاقا لذلك بموضوع البدل عمن فقد الهدي في الحج، وهو أقرب إلى أي شيء؟ أقرب إلى الظهار، فاليمين قريب جدا من موضوع الظهار، فنقول يمكن أن نلحقه به، فنقول يكون ذلك متتابعا. هذا وجه آخر أيضا في الاستدلال، وعلى كل حال ليس هذا هو المقصود. ومن ذلك أيضا إيضاح المبهم ما أخرجه الشيخان من حديث قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن قوله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، الآن أبهم هؤلاء من هم هذان خصمان اختصموا، من هم؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه كان يقسم أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، ويقابلهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. الآن وضح لنا المبهم، من الذين اختصموا في ربهم؟ ومن ذلك أيضا بيان المجمل، ومثاله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، جيد. فالآن هذا بيان للمجمل، ما هو العذاب الأدنى؟ أجمله فبينه الصحابي. ومن ذلك أيضا بيان النسخ، ومثاله ما أخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى إذا نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلم يكن هناك رخصة، يعني على هذا القول وهو الأقرب الله أعلم أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان الإنسان مخيرا في أول الأمر، إن شاء صام وإن شاء أفطر ودفع فدية، جيد، كان مخيرا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وصار الصوم لازما على كل مستطيع ولا يجزئه أن يخرج الكفارة وهو قادر على الصيام، فكان ذلك نسخا لأول نسخا للآية الأولى والله أعلم. والسادس مما يقع عليه تفسيرهم هو بيان النسخ، ولا نقول إنه نسخ لأن قول الصحابي لا ينسخ كما هو معروف، وإنما هو بيان للنسخ، وأمثلته كثيرة جدا، نعم، أو هذا الذي ذكرناه الآن أليس كذلك؟ هذا هو السادس، بيان النسخ، بيان أسباب النزول، وهذا الأمثلة التي نذكرها كثيرا في سبب النزول كل مثال منها يصلح لهذا. أما حكم تفسير الصحابي فذكرناه في المرة الماضية، بقي الكلام على تفسير على مصادر التابعين في التفسير، وقد ذكرنا في المرة الماضية حكم تفسير التابعي أليس كذلك، وأنه لا يقال إنه حجة بإطلاق ولا أنه ليس بحجة بإطلاق، وإنما هو منقسم إلى أقسام كل قسم منها له حكم يخصه والله تعالى أعلم. فمن مصادر التابعين في التفسير أنهم يفسرون القرآن بالقرآن، ومثاله ما جاء في قوله تبارك وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا، جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال القرآن روح الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقرأ قد أنزل الله إليكم ذكرا، قال القرآن وقرأ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يعني قد أنزل الله إليكم ذكرا فسرها بإيش؟ بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقوله إن الذين كفروا بالذكر، ولا شك أن المراد به القرآن، فهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن على كل حال. ومن ذلك أنهم يفسرون القرآن بالسنة، ومثاله ما أخرجه الترمذي من عن قتادة في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. الآن هذه الآية ورفعناه مكانا عليا، يعني من؟ يعني إدريس عليه الصلاة والسلام، ففسرها قتادة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الرابعة. وتارة يفسرون القرآن بأقاويل الصحابة رضي الله عنهم، ومثاله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح. طبعا القضية تتسلسل، لأن هذا أيضا نقول إنه مما لا يقال من جهة الرأي، فهو في الواقع تفسير أيضا بالسنة، لأن له حكم الرفع على كل حال. ومن ذلك أن يأخذ التفسير عن تابعي آخر، والمثال السابق يمكن أن يصلح لهذا، حيث إن أبا إسحاق الشيباني وهو من التابعين قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين، فهذا تابعي يسأل تابعيا آخر. ومن ذلك أنهم قد يفسرون القرآن باللغة، ومثاله ما جاء عن مجاهد في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما معنى نستنسخ؟ قال أي نكتب. وتارة يرجعون إلى أهل الكتاب، وهو نوعان كما ذكرنا في رجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى أهل الكتاب، فتارة يصرحون بالأخذ عنهم وتارة لا يصرحون. فمثال الأول ما أخرجه ابن جرير عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول، الحين ابن إسحاق قال عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول قال لما هم بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبرهم النقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة خر موسى وهارون على وجوههما سجودا قدام جماعة بني إسرائيل، إلى أن قال وقد ذكر هذا في تفسير ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وأما الذي لم يصرح فيه بالأخذ عنهم فمثاله ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فيقول مجاهد في الآية قال من كل سبط من بني إسرائيل رجل أرسلهم موسى إلى الجبارين فوجدوهم يدخل في كم أحدهم 2 منهم، يعني من بني إسرائيل، يلقونهم إلقاء ولا يحمل عنقود عنبهم إلا 5 أنفس بينهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة نصف الرمانة في يعني في قحفها إذا نزع حبها 5 أنفس أو 4. نعم هذا في الجبارين. طبعا ذكرنا لكم في الكلام على المبالغات أن هذا قد يكون من قبيل، لكن المقصود المثال على كل حال. وتارة يفسرون باجتهادهم، ومثاله في قوله ما جاء في قوله تبارك وتعالى في آية آل عمران منه آيات محكمات، قال مجاهد الحلال والحرام، فسر المحكمات بالحلال والحرام. وقد جاء عن جماعة من السلف تفسير المحكمات بغير هذا، وهذا التفسير قد يكون محلا للنظر والله تعالى أعلم، لأن أحسن ما يفسر به المحكمات كما قال الإمام أحمد رحمه الله ما استقل بنفسه فلم يحتج إلى غيره في بيان معناه، وأما المتشابهات فهو ما لم يستقل بنفسه واحتاج إلى غيره في بيان معناه، هذا أحسن ما يفسر به والله أعلم، المحكمات والمتشابهات حينما تطلق بالإطلاق الخاص، الإحكام الخاص والتشابه والتشابه الخاص. بقي شيء واحد وهو أن يفسر القرآن بما علم من الوقائع والأحوال والعادات التي كان عليها الناس وقت نزول الوحي. ومثاله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إيش معنى البحيرة والسائبة والوصيلة؟ فسرها ابن المسيب بقوله: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد، إلى آخر ما ذكر. الآن هذا التفسير الذي قاله سعيد رحمه الله، هل أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه من صحابي أو أخذه من محض اللغة؟ الجواب لا، وإنما عرفه من الأحوال والأمور التي كان عليها الناس وقت نزول الوحي. وأما الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن فيمكن أن نحصرها في ستة أيضا، مثل بيان الألفاظ، وهذا مثاله كما سبق: إنا كنا نستنسخ قال نكتب. وأيضا قد يجيء عنهم بيان تخصيص العموم، لا أنهم هم الذين يخصصون العموم، فقول إذا كان قول الصحابي لا يخصص العام فمن باب أولى قول التابعي لا يخصص العام. ومثاله ما جاء في قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ما أخرجه ابن جرير عن الزهري قال: جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملا فيحلها من عدتها أن تضع حملها، وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر والعشرة، فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملها. فهذا الكلام من الزهري يبين أن الآية ليست على عمومها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا كانت المرأة حاملا وتوفي عنها زوجها فكم تجلس في العدة؟ مدة الحمل. وإذا وضعت قبل الأربعة أشهر والعشر، ها؟ أي نعم، لا تبقى بقية العدة، وإنما عدتها بوضع الحمل. فبين أن الحامل لها حكم آخر، فليست الآية على عمومها وإنما هي مخصصة بالحامل، واضح؟ هل خصصها من عنده هو؟ الجواب لا، فقول التابع لا يخصص العام، وإنما خصصها بقوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأطلق، فيكون ذلك في كل عدة، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا أنه قد يرد عنهم بيان المجمل، ومثاله ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال مجاهد يعني التعريض، وهذا في خطبة من المعتدة، فلا يجوز لأحد أن يخطب المرأة وهي في حال العدة، عدة الوفاة أو غير عدة الوفاة، اللهم إلا من؟ إلا صاحب العدة في المطلقة، صاحب العدة في الرجعية هو الذي يقول العلماء هو مستثنى لأنه أحق أصلا بها، فهي امرأته أصلا على كل حال. أما من عداه فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يعرض بخطبتها طالما أنها معتدة. فإذا كانت المرأة مثلا في حال عدة الوفاة فلا يجوز لأحد أن يقول، إلا أن يعرض تعريضا كأن يقول: مثلك يرغب فيه، مثلك مثلا يتزوجها مثلا الأكفاء أو الرجال، أو أنا أبحث عن امرأة في هذه الأيام أو نحو ذلك، فتفهم المراد، والله أعلم. على كل حال هذا هو التعريض: إلا أن تقولوا قولا معروفا. مجاهد يقول يعني التعريض. ومن ذلك بيان التقييد للمطلق، وهو كالذي قبله، فأقوالهم لا تقيد المطلق، وإنما يبينون أنه ليس على إطلاقه فقط، وإلا فالمقيد دليل آخر. مثاله ما جاء في كفارة اليمين في قوله تعالى: أو تحرير رقبة، هل كل الرقاب تجزئ أم أن ذلك يكون بقيد يحصل به الإجزاء؟ قال إبراهيم النخعي: من كانت عليه رقبة، وإبراهيم النخعي من التابعين، من كان عليه رقبة واجبة فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزئ كالأعمى والمقعد. وهذا جاء عن جماعة من التابعين على كل حال، وبعضهم نقل عليه إجماع التابعين، وليس المقصود الآن مناقشة الأمثلة. فهذا الكلام من مجاهد من إبراهيم النخعي رحمه الله يدل على أن قوله تعالى أو تحرير رقبة أنه ليس على إطلاقه، فليس كل الرقاب يكون مجزئا في الكفارة، واضح؟ وإنما الرقبة التي تعمل، فالمشلول، المقعد، الأعمى، المجنون لا يجزئ بناء على ذلك، والله تعالى أعلم. والخامس بيان النسخ، ولا شك أن أقوال التابعين لا يحصل بها النسخ ولا أقوال الصحابة، وإنما يكشفون عنه ويبينونه، ومثاله ما جاء في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول قتادة هي منسوخة نسختها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وليس المقصود مناقشة الأمثلة على كل حال، وإلا فالراجح أنها ليست منسوخة، وإنما هي في من خفيت عليه القبلة أو في من كان في السفر وصلى كما في حديث ابن عمر صلى تطوعا على راحلته ونحو ذلك. والأخير هو إيضاح المبهم، كما جاء في قوله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول سعيد بن جبير كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص إلى آخر ما ذكر، يعني كان رجل قد خرج فمات في طريق هجرته، فهو الذي عني بقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. وقد ذكرنا حكم تفسير التابعي، وذكرنا أمورا ينبغي أن تراعى عند النظر في تفسير السلف، أليس كذلك؟ الأمور التي ينبغي أن تراعى عند تفسير السلف، من هذه الأمور أنه إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين فليس لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن أقوالهم، وهذه ذكرناها في بعض المناسبات، وسبب ذلك أن هذا القول الثالث الذي يخرج عن أقوالهم يكون عائدا عليها جميعا بالإبطال، بحيث تكون الأمة قد أجمعت على الخطأ وإن تفرقت أقوالها فيه، فهؤلاء قالوا قولا وهؤلاء قالوا قولا آخر، لكن هؤلاء كانوا على خطأ وهؤلاء كانوا على خطأ، فلم تقع طائفة من طوائف الأمة على الصواب، وإنما يكون ذلك قد وقع لمن بعدهم، ولا يمكن أن تجمع الأمة على خطأ وعلى باطل، اللهم إلا إذا كان هذا القول الثالث فيه تفصيل وجمع بين هذه الأقوال بحيث لا يكون عائدا إليها إلى أقاويل السلف رضي الله عنهم بالإبطال والتخطئة. وهذه قضية يؤكد عليها كثيرا في الكلام على أصحاب التفسير العلمي الذين كثيرا ما يأتون بأقاويل تعود على أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم بالإبطال، ويقع أيضا لغيرهم. ففي الوقت الذي نقول فيه مثلا بأن أقوال التابعين ليست بحجة إذا كان ذلك من الأنواع التي لا يحتج بها، كأن يقول التابعي باجتهاده وتختلف أقوالهم في ذلك، ومع ذلك نقول ليس لأحد أن يأتي بقول ثالث لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين، فمعنى ذلك أنهم أخطأوا جميعا في فهم الآية، ثم جاء هذا الثالث بعدهم وفهمها، هذا لا يليق إطلاقا، ولا شك أنهم أعلم بكتاب الله عز وجل ممن جاء بعدهم. ومن ذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها أن فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا يحاكم هو إلى غيره، وهذه قضية يحتاج إليها لا سيما عند النظر في الكتب التي تعنى باللغة والإعراب، كتب التفسير، ففي كثير من الأحيان ترد أقوال صحيحة ثابتة عن السلف رضي الله تعالى عنهم ترد بحجة أنها تخالف اللغة، بأن هذا لا يعرف في العربية، وهل هذا الصحابي من الأعاجم؟ هو من العرب، وقوله يحتج به في اللغة لأنه في عصر الاحتجاج، فأقل الأحوال أن نأخذ قوله على أنه من أقاويل أهل اللغة بغض النظر عن كونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صفة أخرى تزيد قوله مزية ومكانة. فالقضية الثالثة وهي أن غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير إنما هو من قبيل اختلاف التنوع، وقد ذكرنا هذا في الكلام على اختلاف التنوع. والأمر الأخير هو أنه قد يرد عن بعض السلف تفسيران للآية مع كونهما مختلفين، ويكون كل واحد منهما مخرج على قراءة، مثل لقالوا إنما سكرت أبصارنا قيل سدت وقيل أخذت، والآية فيها قراءتان متواترتان سكرت أبصارنا وسكرت أبصارنا، فسكرت يعني سدت، وسكرت يعني سحرت. ومثل هذا ما ذكرنا من قبل، وجدها تغرب في عين حمئة، في الخلاف بين معاوية وابن عباس، حمئة وحامية، فهذا بناء على قراءة وهذا بناء على قراءة. وهذا تجده في مواضع من التفسير المنقول عنهم رضي الله عنهم، لكن لأنك تقرأ على قراءة حفص فلربما تستغرب بعض الأشياء، والواقع أن الصحابي نقل عنه التفسير دون القراءة التي فسرها، وإلا فلو قرأت بالقراءة التي فسرها لم تستشكل قوله في عدد من المواضع، والله تعالى أعلم. الآن حديث أبي جحيفة في الصحيح لما سأل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فعلى كل حال القرآن لا تفنى عجائبه، ويفتح على الناس فيه بأشياء كثيرة جدا مختلفة على مدى العصور، فهذا الباب لا يسد ولا يحجر، ولا يقال انقطع الفهم والاستنباط من كتاب الله عز وجل، بل يستنبط منه من الأحكام والمعاني الشيء الكثير. لكن الشيء الذي ننكره ليس هو استنباطات المعاني الصحيحة من كتاب الله عز وجل، إنما الذي ينكر هو أن يأتي إنسان فيستنبط معنى يعني نسبة الخطأ إلى كل السلف، لكن إن كان من باب زيادة الفهم، زيادة معنى جديد، فهذا لا إشكال فيه إذا صح هذا الاستنباط، ممكن تستنبط معاني جديدة. ولربما ذكرت لكم في بعض المناسبات السابقة أن الحافظ بن حجر رحمه الله كان له درس حافل في التفسير في المسجد، وكان لا ينقل فيه من كتاب، يقول الأشياء الموجودة في كتب التفسير تجدونها في كتب التفسير لا أذكرها، ترجعون كتب التفسير، فكان درسه حافلا من استنباطاته والمعاني التي لاحت له فقط من أين جاء به. فهذا الباب لا يسد، مفتوح، لكن الكلام في استخراج معاني تعني نسبة الخطأ إلى السابقين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. على كل حال بقي عندنا أمران، الأمر الأول التفسير بالاجتهاد، والأمر الآخر سريعا نلم به إلمامة سريعة وإن لم يذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هنا، وهو التفسير بإيش؟ التفسير باللغة. شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله ختم هذه المقدمة في الكلام على التفسير بالرأي، وذكر فيه جملة من الآثار التي تدل على خطورة التفسير بالرأي والنظر والاجتهاد وتورع السلف من ذلك أيضا، وذكر أيضا بعض ما يدل على أن التفسير بالرأي ممكن وسائغ، وأراد أن يجمع بين هذه الأقاويل والآثار المنقولة في التحذير من التفسير بالرأي وأيضا بالعمل بالرأي في التفسير. هذا آخر ما ختم به هذه الرسالة، ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتعرض لتفسير القرآن باللغة وهو المكمل للأمور التي تذكر في طرق التفسير، أذكر ذلك في هذه الدقائق ويكون المجلس الأخير في الكلام على التفسير بالرأي وضابط الرأي الصحيح والمذموم والمحمل الذي تحمل عليه هذه الآثار المتفرقة. فأقول أما ما يتعلق باللغة، فما المراد باللغة التي نقول إن القرآن يفسر باللغة؟ المقصود بها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافه بقية العرب ومارسوهم، والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. يعني المقصود باللغة أن نعرف مقاصد العرب في مخاطباتهم وكلامهم، ماذا يعنون حينما يعبرون بالعموم، ماذا يقصدون إذا عبروا بالعموم وإذا عبروا بالخصوص وإذا أرادوا المبالغة وغير ذلك من وسائلهم وأساليبهم في كلامهم وتعبيراتهم، بحيث لا يقع الإنسان في عجمة في الفهم فيحمل كلام الله عز وجل على معنى غير مراد، فيكون قد أتي من قبل العجمة. هذا الفهم والمعرفة حاصلة للعرب الأقحاح الذين لم تتكدر ألسنتهم، وتحصل أيضا لأقوام آخرين شافه هؤلاء وسمعوا منهم فتعلموا منهم علوم اللسان بهذه الطريقة عن طريق المشافهة، فصاروا في حكم العرب من جهة اللسان، فهم عرب في الألسن وإن لم يكونوا عربا في الأنساب أو الأرض. وطائفة أخرى وهو ما يصدق على من جاء بعدهم حتى ممن ينتسبون إلى العرب وهم أبعد ما يكونون عن فهم مقاصد العرب في مخاطباتهم، فهؤلاء درسوا قواعد العربية دراسة وتلقوها عن طريق النقل، وقد دونت هذه النقول فيما بعد، فصار الناس يقعدون عليها ويضعون عليها الكتب والمصنفات. فدراسة مثل هذه الأشياء درسها الأعجمي أو ممن كان لا يفهم فهم العرب في كلامهم ومخاطباتهم، فهذا يصير فهمه قريبا على الأقل من فهم العرب. وهذا مقصود الشاطبي حينما قال لا يجوز أن يستنبط من هذه الشريعة إلا من كان عربيا، يقصد هذا المعنى، ليس عربيا من جهة النسب وإنما من جهة الفهم واللسان، الفهم واللسان. وأما قواعد العربية فالمقصود بها مجموع علوم اللسان العربي، متن اللغة، تصريف، النحو، المعاني والبيان، ومن وراء ذلك استعمالات العرب في كلامها ووجوه مخاطباتها. اللي يبغى يستنبط يحتاج يدرس العلوم العربية من تصريف ونحو وغير ذلك، لابد من هذا. وهنا بعض الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند النظر في التفسير باللغة، ومنها أننا نراعي المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليل، وهذا كثيرا ما يردده ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، يرجح بهذه الطريقة، يذكر معنى ثم يذكر معنى آخر ويرجح المعنى الأول مثلا بناء على أنه المتبادر المشهور المستعمل كثيرا. وقد سبق مثاله في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقرأنا كلام ابن جرير رحمه الله معلقا على قول من قال بأن البرد هو النوم، وقلنا لكم كيف يحصل البرد بالنوم، قلنا إن الإنسان قد يطفئ حرارة الجوع أو العطش بالنوم فيحصل له نوع تبريد بذلك، والعرب قد تسمي النوم بردا لكنه استعمال قليل عند بعض العرب. وأما الشائع الذائع فهو البرد المعروف ضد الحر. فابن جرير يقول لا يصح أن نفسر بالأقل فنقول لا يذوقون فيها بردا كما قال بعض السلف يعني نوما في النار، وإنما نقول لا يذوقون فيها بردا يعني ما يتبردون به من الماء البارد أو نحو ذلك، أو البرودة ضد الحرارة، وإنما يأتيهم من لهبها وحميمها وفوحها وسمومها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهنا قضية ثانية مهمة ينبغي التنبه لها، وهو أنه قد يتجاذب اللفظة الواحدة المعنى والإعراب، فتكون إذا نظرنا إلى الإعراب نحملها على محمل، وإذا نظرنا إلى المعنى بغض النظر عن الإعراب نحمله على محمل آخر، فماذا نقدم، المعنى أو نقدم الإعراب؟ ومعلوم أن الإعراب تحت المعنى، فماذا نقدم؟ نقدم المعنى، وإن كان ذلك يعكر على الإعراب، فنتمسك بصحة المعنى ونؤول ذلك لصحة الإعراب. مثاله ما جاء في قوله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فالمعنى ماذا يقتضي؟ يقتضي تعلق إذ بالمقت. شوف الآن المقت، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فمقت الثانية من مقتكم أنفسكم مصدر، أليس كذلك ولا لا؟ مقت يمقت مقتا فهي مصدر. طيب المعنى الذي يظهر من خلال السياق والله تعالى أعلم أن إذ متعلقة بالمقت، يعني لمقت الله أكبر من مقتكم، يعني لمقت الله لكم ولا لا؟ أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لمقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فإذ هنا هل تتعلق بالمقت؟ هذا هو الظاهر، يعني مثلا لمقت الله لكم أعظم وأشد وأكبر من مقتكم أنفسكم في حال كونكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، هذا هو المعنى. وأما الإعراب فيمنع من تعلق إذ بالمقت بهذا المصدر، لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو ممتنع، فلا بد أن نقدر فعلا يدل عليه المقت قبل إيش؟ قبل إذ، فيكون المعنى فيه تكلف على هذا إذا راعينا الإعراب. ومعلوم أن القاعدة أن الأصل عدم التقدير، فهذه الآن هذا التفسير لهذه الآية قد تجاذبه أمران: إعراب والنظر، والنظر في المعنى. فنقدم النظر في المعنى ونبحث عن إعراب يتمشى مع هذا المعنى الذي فسرنا به، والله تعالى أعلم. ومن الأمور التي ينبغي أن تراعى هو أنه تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، فلا نحمل نصوص القرآن على غير معهودهم وعلى غير ما يفهمون وما يدركون في زمانهم وبحسب بيئتهم وعرفهم ولغتهم. تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. ومن الأمور التي ينبغي أن تراعى أنه كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي ليس من علوم القرآن في شيء. كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. وهذا كثير يذكره أصحاب التفسير العلمي في أشياء لا يمكن أن تتماشى مع اللسان العربي، فهذه ليست من علوم القرآن. لو نظرتم في بعض الكتب التي طبعت حديثا وقديما يذكرون فيها السكريات والنشويات وأشياء من هذا القبيل، حينما يسمعون آية فيها ذكر لبعض النباتات ويذكرون أشياء عجيبة جدا يظنون أن هذا من المعاني الصحيحة التي يستنبطونها من كتاب الله عز وجل، فهذا في الواقع ليس من علوم القرآن في شيء. ومن ذلك أيضا ما يستنبط من الحروف المقطعة فيما يسمى بحساب الجمل، فهذا لا يوافق اللغة وليس من علوم العرب ولا من معهودهم، فيحسبون الألف مثلا بكذا سنة والباء بكذا، كل حرف له رقم، فيحسبون عمر الأمة أو نحو ذلك من الحسابات. وقد صدرت بعض الكتب والمؤلفات التي تبنى على ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن، فهذا العلم ليس جار على لسان العرب ولا تعرفه العرب. وأما حساب الجمل فهو من علوم اليهود وليس من علوم العرب، فضلا عن علوم عما يسمى بالعلوم الإسلامية. فعلى كل حال هذه الحسابات التي لربما ينخدع بها بعض الجهلة، ولربما يقع بعضها مصادفة، ولربما لو نوقش بعضها، وعندي أمثلة سأذكرها إن شاء الله في الكلام على التفسير العلمي في أشياء يذكرون أنها من قبيل الحسابات ويذكرون فيها نهاية العالم أو سقوط ما يسمى بإسرائيل أو غير ذلك من الأشياء التي يكتبونها فيما يتعلق بالرقم 19 أو غيره، فهي منقوضة بالعد معهم. يعني سنعد معهم الآيات أو الكلمات التي يذكرونها وسأبين لكم أنهم جهلة وأنهم لا يحسنون عد الكلمات ولا يفهمون الكلمات أصلا حتى يعتبرون هذه كلمة ولا لا، مع أن بعض الناس إذا سمع ذلك أو قرأه لربما ينبهر بهذه الأشياء. فهذه العلوم ليست جارية على لسان العرب، فما عندنا شيء اسمه الإعجاز العددي، ما عندنا شيء اسمه الإعجاز العددي، ولا عندنا طلسمات في القرآن ولا ألغاز ولا أحاجي ولا رموز، كل ما في القرآن واضح وظاهر فلا يتضمن مثل هذه الأشياء. ومن ذلك أيضا أنه لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث، وقد مثلت لكم ببعض الأمثلة، منها الذي يفسر قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يقول الذرة لابد تكون فيها سالب وموجب، إلكترون ونيترون، وبالتالي توجد الشحنة الكهربائية وكلام من هذا القبيل. الذرة هذا اصطلاح حادث، والذرة في اصطلاح المخاطبين بالقرآن هي صغار النمل، يعبر بها عن الشيء الصغير المتناهي في الصغر بس. فيقولون هذا من إعجاز القرآن أنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كيف إنه عبر بالذرة لأنها أصغر جزء. طبعا الآن قبل أن يكتشفوا أن في شيء أصغر من الذرة، هذا الإعجاز العلمي قبل 50 سنة، في بعض الكتب اللي كتبوا في الإعجاز العلمي قبل 50 سنة كانوا يبرزون هذا ويطنطنون به أنه من الإعجاز، كيف إنه عبر بالذرة، كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي نشأ في مكة، كيف عرف أن الذرة هي أصغر جزء وإلى آخره. شوف كيف. والآن اكتشفوا بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ما هو أصغر من الذرة، فهؤلاء لا أدري ماذا يقولون الآن. ومن ذلك أيضا أن القرآن عربي فيسلك فيه في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها، ومن ذلك أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله على مجرد الاحتمال النحوي، لابد من مراعاة أشياء أخرى من السياق، أسباب النزول وكلام السلف كلام الصحابة، ولا ترد هذه الأشياء ب. ومن ذلك أنه ينبغي أن تجتنب التقادير البعيدة، إذا الأصل عدم التقدير، لكن لو احتجنا إلى التقدير ينبغي أن نجتنب التقدير البعيد الذي يكون فيه هجنة فيفسد المعنى أو يضعف بلاغة القرآن. حتى لو احتجنا إلى تقدير ينبغي أن نختار من المقدرات ما يتناسب مع بلاغة القرآن ومع فصاحته، ويقتصر في التقدير على أقل ما يمكن أن يتحقق به المعنى، لا نتوسع في ذلك ولا نأتي بالمجازات المعقدة عند تفسير القرآن باللغة أو عند إعرابه. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها، فإن ذلك يعين في بيان المعنى الراجح من الأقوال ورد المرجوح، وهذا له أمثلة على كل حال أيضا. فمن ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما معنى حل؟ بعضهم يقول وأنت حل يعني أحلت لي ساعة من نهار، أنت حل، وفيه إشارة إلى ما سيقع في أمر مستقبل من إحلالها لها، مع أن السورة مكية، من إحلالها للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت يأتي. وهذا هو المعنى المناسب للتصريف والمعنى المتبادر. وهناك معنى آخر استلطفه بعض أهل العلم، إلا أن التصريف لا يساعد عليه، وأنت حل أي حال، يعني لا أقسم بمكة وأنت حال بالمدينة، حال. فهذا قال به بعض أهل العلم، لكن التصريف لا يساعد عليه، لأن الحال لا يقال حل، لا يقال له حل، فالتصريف يمنع من هذا. ومن ذلك أنه لا يجوز تحريف معاني القرآن من أجل المحافظة على قاعدة النحوية، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وقال ولو كانت 100 قاعدة، فالقواعد من أين تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأصح الكلام، فكيف نأتي ونقول هذا ينبغي أن يحمل على معنى بعيد جدا من أجل المحافظة على قاعدة نحوية؟ وارجعوا إلى كلام أبي حيان في البحر المحيط عند الكلام على قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ومن ذلك أنه يجب أن تجتنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة، لأن القرآن ينبغي أن يفسر بناء على إيش؟ الأفصح والأشهر في لغة العرب. ومن ذلك أنه ينبغي أن تجتنب الأعاريب التي هي على خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام، فهذا التكلف يعود على التفسير أيضا بالخلل، فيتكون هذه المعاني المذكورة بناء على هذه الأعاريب معان بعيدة، والله تعالى أعلم. وأخيرا، ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، والمقصود بذلك ما يرد مثل الشتم والسب والإقذاع وما إلى ذلك من الأشياء التي تكون في كلام العرب، لا يعني هذا أنها موجودة في القرآن. نعم، ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. والذين يمنعون من المجاز في القرآن ويقولون إنه موجود في اللغة يقولون أيضا والمجاز، والذين يمنعون من الترادف ويقولون هو موجود في اللغة لا وليس موجودا في القرآن يقولون أيضا والترادف، والذين يمنعون من أشياء أخرى أيضا في القرآن ويقولون إنها موجودة في اللغة كذلك. يقول هذا الأخ السائل: يقول البعض بأن الله يسر القرآن للذكر فلذلك لا حاجة للرجوع إلى العلماء، فمن رد عليهم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم، إذا كان الإنسان عربيا يفهم فهم العرب وعنده هذه السليقة ونحو ذلك فهو يفهم المعنى العام للقرآن، وأما الاستنباطات والأشياء التي تحتاج إلى جمع بين الآيات التي لربما يفهم منها الجاهل التعارض، نعم، وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين وما إلى ذلك، فهذه كيف يفهمها مهما يسر القرآن للذكر؟ لأنه يحتاج أن يربط بين هذه الآية وآيات أخرى فيعرف أن هذه ليست على أمومها وهذه ليست على إطلاقها وهذه، وأن هذه ورد فيها حديث يخصصها وهذه ورد فيها أشياء عن الصحابة وهذه فيها قول صحابي لم يوجد له مخالف وهذه انعقد عليها الإجماع، فمن أين يعرف هذه الأشياء جميعا من غير حاجة إلى الرجوع إلى العلماء؟ هذا لا يقول به إنسان يدرك هذه القضية. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه.